بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس السابع من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد. نشرحه ونلقيه بإذن الله تعالى في سنة 40 و400 ألف، وهو استكمال لما شرحناه من قبل من المكملات المنصوبات التي بدأناها بالمفاعيل، وأولها كان المفعول به. وقد عرفنا أن المفاعيل كلها قيود على الفعل، ومن ذلك المفعول به الذي عرفناه من قبل، فقلنا هو الاسم الذي يدل على من وقع الفعل عليه، والاسم الذي يدل على من وقع الفعل عليه. وقد شرحنا هذا التعريف وذكرنا بعض الأمثلة والشواهد عليه. وأما حكم المفعول به فحكمه النصب، حكم المفعول به النصب، كالأمثلة السابقة: شربت ماء، وقرأت كتابا، وأحب محمدا، كلها كما نسمع منصوبة. ثم إننا نقول هنا ما قلناه من قبل في الفاعل، فالمفعول به قد يدخل عليه حرف جر زائد فيؤثر في لفظه دون إعرابه ومحله، فيجوز أن يقال ما رأيت أحدا، فأحدا مفعول به منصوب، ثم تدخل من الزائد فتقول ما رأيت من أحد، فمن حرف جر زائد وأحد نقول مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا بمن الزائدة. أو تقول ما أخذت شيئا، فشيئا مفعول به، ثم نقول ما أخذت من شيء، فشيء مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا بمن الزائدة. فحكم المفعول به النصب على كل حال، إلا أن لفظه يجر إذا سبق بحرف جر زائد. وأما العامل الذي ينصب المفعول به فهو الفعل، وما يعمل عمل الفعل، الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به، وكذلك الأسماء التي تعمل عمل الفعل، يعني الأسماء التي يمكن أن تحذفها وأن تضع مكانها فعلها، فهي أسماء عاملة عمل الفعل. فإذا قلت أنا أكرم زيدا، فأكرم فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا، وزيدا مفعول به منصوب، وما الذي نصب المفعول به هنا هو الفعل أكرم. ومن الأسماء التي تعمل عمل الفعل فتنصب المفعول به اسم الفاعل، كأن تقلب الفعل هنا إلى اسم فاعل، اسم الفاعل من أكرم يكرم، تقول أكرم يكرم فهو مكرم، فاسم الفاعل مكرم، فإذا حولنا الفعل إلى اسم فاعل فإنه يعمل عمله فينصب المفعول به، فنقول أنا مكرم زيدا، أنا مكرم زيدا، فزيدا هنا مفعول به منصوب. ما الذي نصبه؟ اسم الفاعل مكرم، لأنه هنا عمل عمل فعله. أو تضع المصدر مكان الفعل، المصدر مصدر أكرم، أكرم يكرم إكراما، المصدر هو الإكرام. تقول يعجبني إكرام زيدا، يعجبني إكرام زيدا، يعني أن يقع الإكرام على زيد، وزيد مفعول به نصبه المصدر إكراما. ومن الأسماء العاملة عمل فعلها صيغ المبالغة، مثال ذلك أن تقول في الفعل محمد يشرب العصير، فالعصير مفعول به نصبه الفعل يشرب، ثم نقلب الفعل يشرب إلى صيغة مبالغة على فعال فنقول محمد شراب العصير، فالعصير مفعول به نصبه أيضا صيغة المبالغة شراب. ومن الأسماء التي تعمل عمل فعلها أيضا أسماء الأفعال، وسبق أن شرحناها في باب المعرب والمبني أسماء ولكن معناها معاني أفعال. من ذلك عليك إذا كانت بمعنى إلزم، تقول عليك نفسك، يعني إلزم نفسك، فنفسك مفعول به، سواء قلت إلزم نفسك مع الفعل أو عليك نفسك، فعليك هنا ليس جارا ومجرورا بل اسم فعل بمعنى إلزم. أو دونك إذا كانت بمعنى خذ، تقول دونك المال أو خذ المال، المال مفعول به في الجملتين. أما في خذ المال فنصبه الفعل خذ، وأما دونك المال فنصبه اسم الفعل دونك. وكذلك نزالي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى أدرك، تقول أدرك محمدا أو دراكي محمدا، فمحمد مفعول به نصبه الفعل أدرك في أدرك محمدا، واسم الفعل دراكي في دراكي محمدا. ثم ننظر في قوله سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال كلبهم باسط ذراعيه، ذراعيه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. طيب ما الذي نصب المفعول به؟ هو اسم الفاعل باسط، باسط لأنه بمعنى الفعل يبسط. وكذلك قوله تعالى عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم، فأنفسكم مفعول به نصبه اسم الفعل عليك، عليكم. وكذلك في قوله وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام يتيما، يعني أو أن تطعب يتيما، أو إطعام هذا مصدر بمعنى تطعم، ويتيما مفعول به نصبه المصدر إطعام. فالخلاصة أن المفعول به ينصبه الفعل أو ما يعمل عمله. ونتكلم إن شاء الله بعد الفاصل على أنواع المفعول به فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا تعريف المفعول به وعرفنا حكمه والعامل فيه، نتكلم على أنواع المفعول به. فالمفعول به يأتي على أنواع، فيأتي اسما ظاهرا أي ليس ضميرا، وهذا كثير وأمثلته كثيرة، كقولنا أحب محمدا واشتريت بيتا وقرأت القرآن، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، فجعل فعل ينصب مفعولين وفاعله مستتر تقديره هو يعود إلى الله، والأرض مفعول أول وهو اسم ظاهر، وفراشا مفعول ثان وهو اسم ظاهر. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى الفاعل ربه لأنه المبتلي، والمفعول به إبراهيم لأنه المبتلى فقدم المفعول به، والمفعول به هنا كما سمعنا اسم ظاهر. ويقع المفعول به أيضا ضميرا، ضميرا متصلا وضميرا منفصلا، يقع ضميرا منفصلا نحو إياك نعبد، فإياك مفعول به مقدم لأن أصل تركيب الآية نعبدك، فالكاف مفعول به، ثم تقدم المفعول به للدلالة على الحصر، فقلب من ضمير متصل إلى ضمير منفصل لكي يقوم بنفسه، فقيل إياك نعبد. ومثله قوله تعالى وإياي فارهبون أي فارهبوني، ثم قدم المفعول به إياي فارهبون. ومن ذلك قوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه أي تعبدوه، ثم انفصل الضمير فصار إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إياه مفعول به. وقد يكون الضمير الواقع مفعولا به متصلا، وسبق في باب الضمائر أن الضمائر المتصلة الخاصة بالنصب هي ضمائر هيك، أي هاء الغائب وياء المتكلم وكاف الخطاب، فهذه الضمائر إذا اتصلت بفعل تام كانت مفعولا به، كأكرمني وأكرمه وأكرمك، فالكاف والهاء والياء هنا مفعول به. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فيصوركم الضميركم مفعول به، وقال ولو شاء الله لجمعهم، الضمير هم مفعول به، وقال عسى ربي أن يهديني، يا المتكلم مفعول به، وهكذا. إذن فالمفعول به قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، وقد يكون المفعول به اسما مؤولا يعني منسبكا مكونا من حرف مصدري وصلته، إما حرف مصدري والفعل، وإما أن واسمها وخبرها. وسبق شرح المصدر المؤول، فتقول أحب أن تذهب، أحب فعل والفاعل مستتر تقديره أنا، وأن تذهب، أن حرف مصدر ناصب، وتذهب فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل مستتر تقديره أنت، وأن تذهب كلها اسم مؤول مفعول به في محل نصب، مفعول به في محل نصب. وتقول أحب أنك مجتهد، أحب فعل والفاعل مستتر تقديره أنا، أنك مجتهد، هذه أن والكاف اسمها ومجتهد خبرها، وأنك مجتهد مفعول به في محل ناصب، وهو اسم مؤول يقابله في الصريح أحب اجتهادك. قال سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، أن يأتيهم بأسنا مفعول به نصبه الفعل أمن، أي أفأمن أهل القرى إتيان بأسنا. وتقول أريد أن أسافر، يعني أريد سفرك، فأن أسافر مفعول به في محل نصب، وهكذا. فعرفنا أن المفعول به يأتي اسما ظاهرا وضميرا واسما مؤولا. ونضيف هنا ما قلناه في التعريف من أن المفعول به قد يأتي في مواضع معينة شبه جملة، وذلك في باب ظننت أخواتها نحو ظننت محمدا في البيت، وقد يأتي المفعول به جملة أيضا في مواضع قليلة في باب ظننت أخواتها وفي مقول القول نحو ظننت محمدا يلعب وقال محمد العلم نافع. ثم دعونا بعد ذلك ننظر في بعض الشواهد. قال سبحانه لا نشتري به ثمنا، لا نشتري به ثمنا، أين المفعول به؟ يعني اشتراء واقع على ماذا؟ يعني المشترى أين هو؟ المفعول به ثمنا لأنه المشترى الذي وقع عليه الاشتراء. قال سبحانه قل هلما شهداءكم، هلما يجب أن نعرف أنه اسم فعل بمعنى هاتوا، فشهداءكم مفعول به نصبه اسم الفعل هلم بمعنى هاتوا شهداءكم، فشهداءكم مفعول به منصوب نصبه اسم الفعل هلما. ونتوقف الآن الفاصل ونكمل بعض الشواهد إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الشواهد أيضا قوله سبحانه وتعالى قل هلما، قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام. الفعل يصور، أين الفاعل والمفعول به؟ يعني أين الفاعل المصور وأين المفعول به المصور؟ أما الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الله، يصوركم هو. وأما المفعول به المصور فهو الضمير كم مفعول به في محل نصب لأن التصوير واقع عليهم. طيب ننظر بعد ذلك إلى أيضا هذه الأمثلة. قال سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره. أكفر هذا فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هو، والها في أكفره مفعول به، وهذا الأسلوب يسمى أسلوب التعجب. فإذا درستم أسلوب التعجب سيقال لكم إن الفعل في التعجب ينصب مفعوله والفاعل بعده يكون مستترا كهذه الآية. تقول: ما أجمل زيدا. أجمل هذا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به، كأنك قلت شيء أجمل زيدا، شيء أجمل هو زيدا. طيب ومن الأمثلة قولنا: إياك أعني. إياك أعني، ما إعراب إياك؟ هذا مفعول به مقدم لأن الأصل أعنيك، أعنيك، ثم قدمنا المفعول به الكاف فلما تقدم انفصل، يعني قلب من ضمير متصل إلى ضمير منفصل. فإياك أعني مفعول به مقدم في محل نصب. ونقول: يرحم الله الراحمين. يرحم الله الراحمين، فالله فاعل والراحمين مفعول به. فهذا ما يتعلق بالفاعل وشيء من الأمثلة والشواهد عليه، وهو كما سبق أهم هذه المفاعيل الخمسة. وبعد المفعول به نستطيع أن ننتقل إلى بقية المفاعيل، بل قبل ذلك سنذكر شيئا من أحكام المفعول به. نعم، سنذكر شيئا من أحكام المفعول به، وهو حذف العامل في المفعول به، وكذلك حذف المفعول به نفسه، فإن من تصرف العرب في كلامها حذف كل ما كان معلوما، يعني كل ما دل عليه دليل فإنه يجوز للعرب أن يحذفه، ومن ذلك الفاعل ومن ذلك المفعول به وكذلك العامل في المفعول به. فإذا دل دليل على المفعول به جاز أن يحذف، وإذا دل دليل على العامل في المفعول به جاز أيضا أن يحذف. فيجوز أن نقول مثلا في ماذا قرأت أن تجي فتقول: الكتابة. والتقدير: قرأت الكتابة. إذن حذفت الفعل قرأت لدلالة السؤال عليه، وبقي المفعول به فقلت: الكتابة. ماذا تريد؟ تجيب فتقول: الحق، يعني أريد الحق. فهنا حذفت العامل وأبقيت المفعول به لوجود دليل عليه، هذا يسمونه دليل مقالي، يعني أن الدليل مذكور في المقال في الكلام السابق. وقد يكون الدليل على هذا المحذوف حاليا، يعني حالة المتكلم. ومن الأمثلة على ذلك لو أنك ترى إنسانا يرمي فتقول له الشجرة أو العصفورة، يعني ارمي الشجرة أو ارمي العصفورة. أو ترى إنسانا يريد أن يضرب فتقول له زيدا، يعني اضرب زيدا. أو إنسان يتجهز للقراءة فتقول له القرآن، يعني اقرأ القرآن، وهكذا. فالدليل على المحذوف قد يكون مقاليا وقد يكون حاليا، وكلاهما كاف لتجويز الحذف. فهنا حذفنا العامل الفعل الذي نصب المفعول به، ويجوز أن نحذف المفعول به نفسه إذا دل عليه دليل أيضا، مثال ذلك لو قيل لك ماذا تريد من الكتاب فتقول أقرأ، وإذا قيل لك لماذا ذهبت إلى زيد تقول أسأل، تعني في المثال الأول أقرأه فحذفت المفعول به، وفي الثاني أسأله فحذفت المفعول به. تقول ما ضربت زيدا ولا أهنت، يعني ما ضربت زيدا ولا أهنته فحذفت من الثاني لدلالة الأول عليه. قال سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما ودعك وما قلاك، فحذف المفعول الثاني يعني الكاف في قلاك لدلالة الكاف في ودعك عليه. وقال سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى، يعني ألم يجدك يتيما فآواك. وقال تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني تزعمونهم، وهكذا. فالخلاصة أن المفعول به إذا دل عليه دليل جاز حذفه، وكذلك العامل فيه إذا دل عليه دليل جاز حذفه. وهناك بقية كلام أيضا على حذف المفعول به وعامله، نرجئها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.